إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، إمام المتقين وخليل رب العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين وهداية ومنارا للسالكين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى الصحابة والتابعين وعنا معهم أجمعين، إنه هو الرحيم سبحانه وبحمده. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. أحبتي في الله، في هذا المساء المبارك من 27 من ربيع الأول من عام 1431، نلتقي على سلسلة دروس من فقه الكتاب والسنة، وهذا يعتبر الدرس الأول. نسأل الله الاستمرار والمداومة في كل آخر سبت من آخر كل شهر، آخر سبت من كل شهر نلتقي على مائدة وفائدة من كتاب ربنا وسنة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا في هذه الليلة المباركة وفي هذه الدقائق المعدودات وهذه اللحظات المحسوبات، نأخذ أحبتي في الله كما سمعتم وقرأتم في عنوان هذا الدرس، وهو والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. ففي هذا الحديث العظيم فيه فقرات ووقفات، والمرء بحاجة إليه وإلى فقهه وإلى الاستماع إلى فوائده وموائده، كيف لا، وفيه سعادة الدنيا والآخرة. فنقف مع هذا الحديث في هذه الفقرات التالية، وهي 10 متوالية، فنقف معها وقفات يسيرات وعبارات مختصرات في هذه اللحظات. أسأل الله عز وجل أن يرفع لنا الدرجات، وأن يكفر عنا السيئات، وأن يوفقنا لمعالي الأمور ومن الخيرات، وأن يسكننا أعالي الدرجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص ومزايا ليست لغيره عليه الصلاة والسلام، وهي ما تعرف بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أفردت على حدة كما أفردها القاضي عياض والسيوطي وغيرهما من أهل العلم، وكذلك ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد. فله خصائص ومزايا ليست لغيره عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصه العظيمة ومزاياه الكبيرة أنه أعطي جوامع الكلم وأعطي نوابع الحكم، فيقول الكلمة المختصرة الوجيزة لكن تحمل في طياتها المعاني الكبيرة، وتحمل في مبانيها سعادة الدنيا والآخرة، تحمل بهذه العبارات التي ربما تجد عبارة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك فيها الحكمة الوافرة الجامعة المانعة الكاملة، وفيها أنس وطمأنينة الدنيا والآخرة. ولهذا روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جوامع كلمه تارة تكون مثلا في القرآن كقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وتارة تكون في السنة المطهرة مثل الحديث الذي معنا: والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة الحديث، وكقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وهكذا في أحاديث عظيمة ومختصرات وجيزة لكنها فيها أحكام الدين وأصول الدين ومبانيه العظام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم. وفي رواية لغير البخاري: واختصر لي الكلام اختصارا، واختصر لي الكلام اختصارا صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وهدى الناس أجمعين، بين لهم الطريق ووضح لهم المنهج وأقام عليهم الحجة، فبلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وأدى الأمانة وأقام على الناس الحجة الدامغة والبيان الواضح الجلي الناصع. ولهذا أحبتي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه. أعظم خير وأعظم بر وأعظم إحسان دل الأمة عليه هو دلالته لهم إلى توحيد الله عز وجل، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعظم خير دل الأمة عليه توحيد الله، ثم شرائع الإسلام، ثم مكملات الإسلام، ثم شعب الإيمان إلى آخره. وأعظم شر وأخطر شر وأكبر شر حذر الأمة منه الشرك بالله عز وجل. ولهذا عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد بين كل شيء، كما قال الصحابي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. ويقول أبو ذر كما عند أبي داود الطيالسي والطبراني والبيهقي وعبد الرزاق، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ويأتي يهودي كما في مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه ويقول علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، قال أجل، علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني حتى دخول أو مكان قضاء الحاجة علمنا عليه الصلاة والسلام. وصدق الله عز وجل كما قال سبحانه وبحمده إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فكلام ربنا وسنة رسولنا هما الطريقان المنجيان والموصلان إلى الجنان. أخي تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة. فهذا الحديث الذي معنا والله إني لا أحبك رواه النسائي ورواه أبو داود ورواه الحاكم ورواه ابن خزيمة ورواه أيضا ابن حبان من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ذات يوم فقال والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الخبر صحيح أحبتي في الله. فهذه الوقفات العشر أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكرها باختصار وإيجاز. هذا الحديث حديث عظيم، حديث جليل القدر، عظيم المنزلة، فيه فوائد جمة وحكم كبيرة عظيمة. الوقفة الأولى مع العلم، مع العمل بالعلم، مع العمل بالعلم، حيث تسلسل العمل بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ فقال والله إني لا أحبك، فوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ثم معاذا وصى الصنابحي الراوي عنه وقال والله إني لا أحبك فلا تدعن، ثم الصنابحي أخذ بيد أبي عبد الرحمن الحبلي وقال والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول الحديث. إذن هذا سلسلة العمل بالعلم. والعلم أحبتي في الله لا يراد لذاته، العلم وسيلة غايته العمل، غايته العمل. ولهذا العلم إنما هو يوصل إليك المعلومة، لكن غاية ذلك أن تعمل بما علمت. ولهذا أم حبيبة كما في مسلم لما ذكر قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة، تقول أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عمرو بن عبسة الراوي عنها ما تركتهن منذ سمعت أم حبيبة تقولهن. ثم يقول النعمان بن مقرن ما تركتهن منذ سمعت عمرو بن عبسة يقولهن، ثم يقول عمرو بن أوس الراوي عن النعمان ما تركتهن منذ سمعت النعمان يقولهن. سلسلة العمل، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون ذلك على أرض الواقع. الإنسان مجرد أن يعلم يعمل، إذا كان العلم واجب فالعمل واجب، إذا كان العلم مستحب فالعمل مستحب، يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج هذا العلم بها واجب، إذا لا يجب عليك أن تعمل بما علمت، أو سواء في باب المأمورات بالامتثال أو النواهي بالاجتناب. والصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة وأصدق الصور في هذا الباب. فجاء في الصحيحين حديث أبي طلحة أن الخمر كانت تدار في المجالس والأندية، وكان الصحابة يشربونها بكثرة وقد اختلطت بلحومهم ودمائهم. ثم المسألة ليست المسألة شيء بسيط، المسألة يعني خمر اختلط باللحم والدم، يعني الانفكاك منه من الصعوبة، من الصعوبة إحنا إلى تدرج. لكن لما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم قال الله عز وجل فهل أنتم منتهون. فجاء رجل إلى أبي طلحة وقال يا أبا طلحة أما علمت أن الخمر قد حرمت؟ قال أو قد قيل؟ قال قد قيل. قال قم يا أنس، قم يا أنس. فقام أنس ومن معه وشققوا القرب فجرت في زقاق المدينة وشوارعها في الآن في لحظة واحدة، لأن العبد مأمور أن يمتثل الأمر. ولهذا لما كان جاء في البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدد ذات يوم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن أرأيت إن طردت؟ أرأيت إن غلبت؟ أرأيت إن زحمت؟ قال اجعل أرأيت في اليمن، وكان السائل من اليمن، اجعل أرأيت في اليمن أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت أرأيت أرأيت. الإنسان يطبق ما يعمل، ما يعلم يطبقه. ولهذا من القواعد الأصولية ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه، أي شيء يجب عليك أن تعمله يجب أن تعلم حكم الله في هذا العمل حتى تؤديه على الوجه المطلوب، حتى إيش تؤديه على الوجه المطلوب. فانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف طبقوا على أرض الواقع العمل بالعلم. ذات يوم من النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث العباس ابن عبد المطلب يخطب على المنبر ورأى رجلا عليه خاتم من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيعمد أحدكم أن يضع جمرة في يده من نار؟ فقام هذا الرجل وقال ووضع ورمى خاتمه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته جاءوا إليه وقالوا يا فلان قم خذ خاتمك انتفع به، ليس المقصود انتفع به يعني اعصي الله مرة أخرى، حاشا وكلا، ما يضل بالصحابة ذلك، لكن انتفع به فيما أباح الله، بعه أو تهديه على من يجوز له لبسه أو إلى زوجة أو إلى غير ذلك. فقال لا أخذ خاتما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاتمة البقرة فيها برهان وتجلية عظيمة لهذا الموقف الكبير العظيم، وهو الاستجابة والانقياد والعمل بالعلم. فالله عز وجل لما أنزل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه الآية آية عظيمة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجثوا الركب عنده وجعلت أعينهم تدمع وقلوبهم خاشعة وأبدانهم خاضعة وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما لا نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فما كان منهم رضي الله عنهم وصدق الصفارين حينما قال في منظومته وليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد جاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا بالله حتى بان سبل الهدى وقد سمى الأديان. فما كان منهم رضي الله عنهم إلا أن خضعت جوارحهم وخشعت واستكانت وذللت ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله عز وجل فرجا ومخرجا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، الآية. ثم أنزل الله فرجا آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمواقف عن الصحابة عباد الله يعني يحتاج إلى درس مستقل، ولعله يكون درسا إن شاء الله قادما في نماذج وصور حية تعطينا قوة الاستجابة لله عز وجل ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. الوقفة الثانية مع القسم لقوله والله إني لأحبك، والله. النبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه حلف من غير استحلاف في 80 موضع، كما يقوله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، حفظ عنه في 80 موضع أنه حلف من غير استحلاف. والمرء وأحبتي في الله مأمور أن يحفظ لسانه ولا يحلف، لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، لا سيما في البيع والشراء. ما يكثر الإنسان الحلف والله إنه جيد، والله إنه كذا، والله إني اشتريت كذا، وبعض الناس يقول والله ما عندي غيره وعنده غيره. المهم أنه إذا كان صادقا في حلفه فهذا لا ينبغي أن يجعل لسانه يلفظ أن يلوك لفظة الجلالة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة، لكن إيش؟ ممحقة للكسب. هو ينفق السلعة ويبيع السلعة ويجدد السلع وينميها ويذهب بها، لكن إيش؟ ممحقة للكسب. قد يكون محق معنوي وقد يكون محق حسي، نسأل الله السلامة والعافية. إذن المؤمن مأمور أن يحلف بالله عز وجل صادقا إذا دعت الحاجة إليها، إلى الحلف، إذا دعت الحاجة إلى الحلف حلف. أما أن يحلف دائما ويجعل لسانه نعم أيمان تلو الأيمان، والله والله إنه كذا، والله إنه كذا، ثم أما إذا حلف وهو كاذب عياذا بالله، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. إذن بعض الناس الآن تأتي إليه في المحل يقول تشتري مثلا بضاعة أو حاجة، والله العظيم ما عندي غيره، والله ما عندي غيره، والله إن آخر حاجة عندي في المحل، والله ما بقي منها إلا ثنتين، لأجل ماذا؟ حتى تشتريها، وعندهم المستودع ممتلئ. هذه يمين غموس عياذا بالله، تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم. فيجب علينا عباد الله أن نحفظ أيماننا في بيوعنا ومشترياتنا في جميع أحوالنا، ولا نعقد الأيمان. وإذا عقدنا الأيمان لا ننسى التكفير، لا ننسى أن نكفر ذلك، كما بين الله جل وعلا في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم كما عقدتم الأيمان. فإذا ينبغي لنا أن نتنبه لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام هنا حلف، قال والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. وهذا القسم للتفخيم والتعظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الكلمات القادمة كلمات جليلة عظيمة فيها سعادة الدنيا والآخرة. فلهذا استقطب النبي صلى الله عليه وسلم ابن معاذ بن جبل فيعني صدره وجعله جعل قلبه يعني منفتحا لأجل أن يأخذ هذه العبارات، هذه العبارات العظيمة. ثم الوقفة الثالثة مع قوله مع المحبة، وهي والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. يعني انظر إلى استشعار المحبة، استشعار المحبة، إبراز المحبة، إظهار المحبة، مما تقوي الصلة وتربط التواصل وتزيل الشحناء وأمراض القلوب والدغل والغل والبغضة والشحناء، تزيلها قول إني أحبك. وما أجملها إذا كانت بين الزوجين، وما أجملها إذا كانت بين الصديقين، وما أجملها إذا كانت بين الآباء وأبنائهم والأبناء وآبائهم، ما أجملها حينما نشعر أنفسنا الوالد يقول لولده الولد يقول لولده يا أبي والله إني لا أحبك، والأم تقول لولدها إني أحبك، والزوج يقول لزوجته إني أحبك، والزوجة تقول إني أحبك ما أجملها. ولهذا ذكر لفظة حب في القرآن 100 تقريبا و35 موطن، كلمة حب. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال والله إني لا أحبك، الآن فتح صدره معاذ، استشعر بالقرب والتواصل، إزالة ما في القلب، الآن حصل قرب من معاذ شديد جدا، والله إني لا أحبك. ولهذا جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس كان جالس، فجاء رجل وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وقال يا رسول الله إني أحب فلان، قال هل أعلمته أنك تحبه؟ قال لا، قال قم قم فالحق وأخبره أنك تحبه، فقام إليه وقال إني أحبك، فقال أحبك الذي أحببتني له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، كما عند أبي داود. لماذا؟ لتقوى الرابطة والتواصل، ويزيل الشحناء والبغضاء، لا سيما المؤمنين بعضهم من بعض والمؤمنون بعضهم من بعض. ولهذا المحبة النافعة والمحبة الجامعة إذا كانت لله وفي الله، لا على دنيا ولا على مال ولا على جاه ولا على أي شيء، إنما المحب الحب لله عز وجل، تحب لله وتبغض لله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، حتى امرأتان تحابتا في الله اجتمعتا عليه وتفرقتا عليه تدخل بهذا الباب. لكن ليس على أمور دنيا، ما عطاك ما تحبه، ردك ما تحبه، ما عزمك ما تحبه، ما حصل ما سلفت ما تحبه، لا، تبقى المحبة. ولهذا النبي يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. ما يقول والله أنا اليوم نعزم فلان وفلان والله أنا ما دعان، هذا لا يهمك، ويذم يأتي بسلسلة السلبيات والعيوب. ومجرد أن يخدش بين الإنسان وأخيه شيئا بسيط وتجد الإنسان يهدر المحاسن ويأتي بالمساوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين المحبة لله والحب في الله عز وجل؟ والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة. فالمسلم أخوك، أخوك المسلم مهما أخطأ عليك ومهما حصل لك منه شيء فإنك تحب، لأنه يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا جاء في الصحيحين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم يأمن منك أذاه، ضرر، شر، تدمير، إتلاف، إفساد، أي شيء من الأمور التي تضر بأخيك المسلم يأمن ذلك، لأنك تحمل اسم الإسلام. ولهذا جاء في أيضا من حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وجاء عند مالك بسند صحيح عن أبي إدريس الخولاني يقول ذات مرة قدمت دمشق فدخلت المسجد وإذا رجل احتف الصحابة حوله يعني يأخذون برأيه، يستفسرون منه، يستندون إليه، وإذا الرجل براق الثنايا، رجل عظيم ورجل تبرق سارير وجهه. فقلت غدا لأهجرن حتى أكون أول الناس جلوسا عند هذا الرجل. فلما كان من الغد يقول هجرته، فإذا هذا الفتى قد سبقني. من الفتى؟ معاذ بن جبل، الراوي هذا الحديث معاذ بن جبل يقول فإذا هو قد سبقني وإذا هو قد يصلي فانتظرت يصلي، فلما سلم جئت إليه من قبل وجهه وقلت يا فتى والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. قال أبشر. ف فأخذني يقول بحبوة ثيابه وقال أبشرك وأبشر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتحابون في والمتجالسين في والمتبادرين في على منابر من نور، نسأل الله الكريم من فضله. ولهذا جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني حتى مفتاح الإيمان المحبة، مفتاح الإيمان أيضا من المحبة. لا تؤمنوا وتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إنها المحبة التي ينبغي أن تكون سائدة بيننا ملازمة لنا، تتمثل في القلوب بالدعاء للغير بالسماحة والعفو والمصافحة والتجاوز والإحسان، ومتمثلة بالجوارح بالابتسامة واللطافة واللباقة والوجه الطليق، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أنه قال في الأنصار أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. الوقفة أحبتي في الله الرابعة مع الاستمرار في العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ فلا تدعن، فلا إيش تدعن يعني فلا تتركن، استمر واظب لازم. وأحب العمل إلى الله ما هو؟ أدومه. وأحب العمل إلى رسول الله ما هو؟ أدومه وإن قم، كما جاء ذلك في الصحيحين. فأحب العمل إلى الله وإلى رسوله الدائم، القليل الدائم، فقليل دائم خير من كثير منقطع، خير من كثير منقطع. ولهذا من ثواب العمل الدائم المستمر أن الإنسان إذا حصل له ظرف من الظروف، وهو لا يخلو الإنسان من مرض أو سفر، فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكن شريطة ذلك أن يكون مداوم، كما جاء ذلك في البخاري من حديث أبو موسى الأشعري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا تقاعد أخروي، تقاعد أخروي، إنسان إذا حصل له ما حصل يكتب له هذا الأجر. فأنت داوم على الأعمال الصالحة وإن كانت يسيرة، فلا تدعن. حتى في هذه الألفاظ الوجيزة الذي هو ليس بواجب أيضا لا تدعن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة أوصاني خليلي ألا أترك أو ألا أدع ركعتين قبل الوتر، وكذلك صيام 3 أيام من كل شهر وركعة الضحى. فلهذا ينبغي الاستمرار والمداومة على العمل الصالح. وربنا عز وجل ماذا يقول؟ يقول سبحانه وبحمده يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبب للفلاح الصبر والمصابرة، ما تنال الجنة بالهوينة ولا تنال إلا على جسر من التعب. يقول ابن القيم في عبارة له جميلة يقول المكارم ما تنال إلا بالمكاره، المكارم ما تنال إلا بالمكاره. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجعل له برنامجا يوميا يعمله من الأعمال الصالحة ولا يتركه، ولا وإذا تركه أو فاته قضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من الليل قضاه في النهار 12 ركعة، ولما فاتته الصلاة الفجر ولم يوقظه إلا حر الظهيرة قام وصلى سنة الفجر ثم صلى إيش؟ الفجر، لأنه كان لا يترك الوتر وسنة الفجر لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. استمرار، مداومة على العمل الصالح، مداومة على العمل الصالح، ما يجعل الإنسان العمل الصالح هامشي عنده، هامشي إن فرغ وسنح له الوقت عمل وإن لم يفرغ لم يعمل. فالواجب الاستمرار والمداومة على العمل الصالح. وهذا العمل الديمة وإن كان قليلا لا تحقر، يعني ركعتين قبل يؤذن الفجر مثلا، قبل أن يؤذن الفجر بخمس دقائق، صيام يوم لو من الشهر شهر كامل، صم يوم مثلا يومين أو ثلاثة مثلا، قراءة جزء يوم في قراءة جزء في من القرآن يوميا، وهكذا استمرار مثلا على سنن الرواتب، تجد الإنسان يكون قريبا من الله، متصل بالله عز وجل. الوقفة الخامسة أحبتي في الله مع دبر الصلاة، لقوله فلا تدعن دبر كل صلاة. المقصود بالصلاة هنا الصلاة المكتوبة، يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وما هو الدبر؟ الدبر اختلف العلماء رحمه الله في دبر الصلاة، فذهب النووي وغيره من العلم إلى أن دبر الصلاة هو بعد السلام، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم إلى أن دبر الصلاة قبل السلام. والخلاصة في هذا الباب أن يقال الدبر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قبل السلام، مثل إيش؟ مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا إلى آخره. هذا يقولها الإنسان متى؟ قبل السلام، لأن النص جاء أنه قبل السلام. الحالة الثانية بعد السلام، مثل إيش؟ مثل قراءة آية الكرسي، المعوذات، مثلا التسبيح والتهليل، هذا يقولها الإنسان ويذكرها بعد السلام. بعد إيش؟ السلام. طيب عندنا حالة ثالثة، حالة ثالثة مطلقة، منها هذا الحديث فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك. هذا يحتمل أنه قبل السلام، ويحتمل إيش؟ أنه بعد السلام. إذن ما هو الأفضل في هذا؟ الأفضل كما اختاره شيخ الإسلام ابن القيم أن الإنسان الذكر الذي ما جاء بعد السلام الأكمل والأفضل والأجمل أن تجعله قبل السلام، أن تجعله قبل السلام. لماذا؟ أسر في ذلك والله أعلم، أنك الآن أنت في صلب العبادة، أنت الآن حينما وأنت لم تسلم أنت في عبادة ولا لا؟ أنت في عبادة، يعني الآن متعبد لله عز وجل، وأنت ما زلت متقرب إلى الله بهذه الصلاة. فإذا كنت تدعو الله وأنت في صلب العبادة أفضل من أن تدعو الله بعدما تنصرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني كما جاء في الصحيحين، ثم ليستعذ بما شاء أو فليدعو بما شاء. إذا كان إنسان منفرد فله أن يطول بعد التشهد ويدعو بما شاء، لأنه موطن من مواطن الإجابة، موطن من مواطن الإجابة. إذن اللهم عني على ذكرك وشكرك، الأفضل أن نجعله قبل السلام، الأفضل أن نجعله قبل السلام، وإن جعلناه بعد السلام فالأمر بذلك واسع، لكن الأكمل قبل السلام. نظير ذلك الحج، الإنسان إذا رمى الجمرة الأولى، رمى الجمرة الأولى ثم ابتعد قليلا ووقف يدعو، ثم إذا رمى الجمرة الثانية ابتعد قليلا ووقف يدعو، ثم إذا رمى الجمرة الثالثة هل يدعو أو لا يدعو؟ ما يدعو، ما يدعو بعد الثالثة. تلاحظ أنه بعد الثالثة انتهى الرمي، يعني لما رمى الثالثة انتهى، لكن الأولى والثانية ما زال باقي عليه رمي، إذن هو الآن في عبادة. لو استحضرنا هذا المعنى واستشعرناه في نفوسنا لكنا إنسان إذا رمى الأولى جلس يعني يتخيل ويعيش مع الذكر والدعاء حتى يجأت إلى الثانية، ومن الثانية إلى الثالثة، لأنه ما زال في عبادة. فلهذا فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. ثم أيضا أحبتي في الله الوقفة السادسة مع اللهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تدعن أن تقول اللهم. اللهم معناه يا الله، معنى اللهم يا الله. ولهذا يعني اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت الياء يا النداء اللي هي يا الله، وعوضت الميم بعدها يعني اللهم، فحذفت الياء وعوض بدل الياء الميم في آخرها فأصبحت اللهم. أن تلاحظ حينما تقول اللهم يعني وش معنى اللهم؟ معناها أنك تفرد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فمعناها ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ولهذا يقال الله لفظة الجلالة، الاسم الشريف، الاسم الشريف ذكر في القرآن 2260 مرة، 2260 مرة ذكر اللفظة الله. يقول أبو رجان العطاردي: اللهم فيها 99 اسما، اللهم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: اللهم مجمع الدعاء، مجمع إيش؟ مجمع الدعاء. ويقول النضر بن شميل: من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه سبحانه، من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه سبحانه. فينبغي الإنسان أن يستحضر هذا المعنى العظيم، ويستحضر حينما يقول يا الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يستحضر هذا المعنى العظيم في قلبه، فيعطيه الله عز وجل ما أراد بإذن الله عز وجل. الوقفة السابعة مع الإعانة: اللهم أعني، اللهم أعني. الآن إلى الآن ما جئنا إلى صلب الموضوع، ولا جئنا ما هو الدعاء إلى الآن، لم نأتي إليه، ما المطلوب؟ لم نأتي إليه. لكن الآن هذه كلها مقدمات: المحبة، الأخذ باليد، الاستمرار في العمل، الدعاء باللهم، الدعاء بالإعانة. خمسة أمور: أخذ بيده وقال والله إني لا أحبك، ثم قال اللهم، ثم قال فلا تدعنا، ثم قال الخامسة الله أعني، الإعانة. الإعانة، الإعانة تجمع أمرين وهما الثقة بالله والاعتماد عليه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الإعانة أن يعينك الله عز وجل على أداء العبادة، على أداء العبادة. الإنسان إذا ما أعانه الله عز وجل ما يستطيع أن يعمل، ما يستطيع أن يعمل. ولهذا لم قيل إن حملة العرش لما أرادوا حمل العرش قالوا يا ربنا ما نستطيع أن نحمل العرش وعليه جلالك وبهاؤك وعظمتك، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله حملوا العرش. فالإعانة من الله عز وجل. أنت الآن تجد شخص مثلا ضعيف، نحيل مثلا، مريض، لكن معان، معان. أنا أعرف شخص مقعد، مقعد والآن على قيد الحياة، نسأل الله أن يمتعه متاعا حسنا، عندنا في بريدة، يختم القرآن في كل يوم، وإذا مرض وهو الآن مقعد يختمه في كل يومين، في كل يوم ونصف. ذات مرة استيقظ الفجر بالليل، في الليل الساعة 12، ركبته آلمته وهو يقرأ حفظا عن ظهر قلب، فقرأ في ليلة كاملة 18 جزءا، 18 جزءا قرأ، لم يقرأ حفظ. إذن هذه إعانة. ربما تجد الإنسان أكبر جسم وأقوى عقل وعنده مال وعنده خدم وعنده حشم وعنده ساعة من مدى، ولا عنده يعني هموم ولا غموم، لكن ما أعين على ولا على ركعة الفجر ولا على بر الوالدين. فلهذا الإعانة هبة من الله وعطى من الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال الله العون على مرضاته، ثم تأملته فإذا هو في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول ابن القيم رحمه الله تلميذه: يقول العبد بين إعانتين، بين إعانتين، إعانة على أداء العبادة التي هو فيها، وإعانة على عبادة أخرى ستأتي. يعني يقول حتى يقضي المرء نحبه وهو يستمر بين هذه الإعانتين، بين هاتين الإعانتين. ولهذا كان السر في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إشارة إلى أن كل عبادة تحتاج إلى إيش؟ إلى إعانة. ولا الاستعانة داخلة في العبادة، أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة هي من العبادة، لكن لما ذكرت إشارة إلى أن كل عبادة قليلة أو كثيرة، واجبة أو مستحبة، يعني فريضة أو نافلة، لا بد لها من إعانة من الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. أنت الآن تجيب تسمع المؤذن ماذا يقول؟ يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح. ماذا يشرع للمجيب أن يقول؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي يا ربي ولا قوة لي يا ربي على إجابة المؤذن إلا بك. كم شخص يسمع الأذان وقابع في بيته، كم شخص يفتح المحل ويبيع ويشتري إذا سمع الأذان دخل شقته أو اختفى وراء السيارات أو وراء الأنظام وابتعد حتى يصلي الناس ويأتي. إعانة من الله عز وجل، أحد يسمع ويستجيب وأحد يسمع ولا يستجيب، هبة من الله عز وجل. إذن الإعانة من الله جل وعلا. ولهذا جاء في البخاري في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله، أن تقدم على عملك الاستعانة بالله. اسأل الله أن يعينك على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على قراءة القرآن، على المبادرة للمسجد، على تربية أولادك. اسأل الله عز وجل أن يعينك على الإحسان إلى الجيران، على إساءة المعروف للآخرين، على حسن الخلق، على قضاء الحاجات للناس. اسأل الله عز وجل أن يعينك على طاعته، على فعل الخيرات. اسأل الله عز وجل أن يعينك على ذلك. الآن لو نظرنا مثلا يوم الجمعة، الغالب على الناس الآن أصبح في تخلف لا نظير له في جميع البقاع، تجد في تخلف عن المساجد، يعني تخلف بمعنى التأخر، يدخل الإمام والمأموم سويا إلى المسجد، بينما تجد فئام من الناس، فئام من الناس يأتون إلى الجمعة مع صلاة الفجر، مع صلاة الفجر يصلون الفجر في الجامع ثم لا يخرجون إلا بعد صلاة الجمعة. وكان هناك 7 أشخاص ذكروا في الزمن السابق يأتون ويصلون الفجر في الجامع، ثم إذا خرج الخطيب وإذا هم قد أكملوا القرآن، وإذا هم قد أكملوا القرآن، يعني يختمون كل جمعة هذا في المسجد فقط. فهي إعانة من الله عز وجل. إذا أنت إذا رأيت من نفسك تكاسل، تقاعس، تكاسل عن الطاعات، اقتحام للمنكرات، للسيئات، اسأل الله عز وجل أن يعينك على فعل الطاعة، واسأل الله أن يعينك على البعد عن الذنوب والمعاصي، عن الغناء، عن النظر إلى الشاشات والقنوات الفاسدة، عن مثلا سماع الخنا، عن الغيبة، عن النميمة. اسأل الله عز وجل أن يعينك على ترك الدخان، على ترك شرب المخدرات، على الإفساد في الأرض إلى غير ذلك. اسأل الله عز وجل أن يعينك على ذلك، أن يعينك على ذلك. الوقفة أحبتي بالله الثامنة على في قوله مع الذكر على ذكرك، على ذكرك. والذكر هنا أعم من أن يكون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذكر هنا أعظم ذكر وأجل ذكر هو القرآن، أعظم ذكر وأجل ذكر هو القرآن. اسأل الله عز وجل يعينك على قراءة القرآن. والله جل وعلا قال عن رسوله أنه قال عن قومه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا تلاوته، هجروا العمل به، هجروا التحاكم إليه، هجروا الاستشفاء به، هجروا النظر فيه. فلهذا تجد بعض الناس قد يعني بينه وبين القرآن حاجز، ما يقرأ من القرآن سوى ما يقرأ منه في الصلاة، فتراكمت عليه الأمراض، تراكم عليه الأوجاع، هبت إليه الهموم والغموم، حصل له القلق والأرق والاكتئاب، وحصل له من المصائب والأسقام، والله به عليم. ولا غرو عباد الله، لأنه ابتعد عن القرآن. لا عجب أن يصيب الإنسان قلق وهم وأرق وضنك وضيق لأنه ابتعد عن القرآن. وصدق الله عز وجل قال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن إن له معيشة ضنكا. ابتعد عن القرآن أصابه قلق هم. وصدق الناظم حينما قال: ومن العجائب والعجائب جمه قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الإبل في الصحراء في الأرض الصحراء عطشة، ومع ذلك الماء وين؟ بعيد كيلوات، الماء فوق الظهر والماء فوق ظهورها محمول، لكن ما تستطيع أن تتناوله. أنت الآن تجد بعض الناس عنده تحسر وتزمت على الدنيا، والدنيا قلق والدنيا هم والدنيا مصائب والدنيا، ونحن ما نعيش عيشة نهنية وكذا وكذا وكذا. اقبل على القرآن، كن من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصر. إن لله أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل الله القرآن، هم أهل الله وخاصر. عش مع القرآن ترى الأنس، عش مع القرآن ترى الطمأنينة، عش مع القرآن ترى الراحة، عش مع القرآن ترى السعادة، عش مع القرآن ترى الريادة، عش مع القرآن تذهب عنك الهموم والغموم، يفر منك الشيطان، يفر منك الشيطان. عش مع القرآن، جرب نفسك أسبوع كل يوم اقرأ جزء من القرآن واشترى نفسك، ترى الطمأنينة والسعادة. فالله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنه الأنس مع القرآن، هذا من أعظم الذكر أن يعينك الله عز وجل على القرآن. هنا رجل كبير في السن عمره 100 سنة على قيد الحياة الآن، يختم القرآن في كل 4 أيام، يختم القرآن في كل 4 أيام، عمره 100 سنة. الإعانة، وهناك أشخاص الآن نعرفهم يوميا يقرؤون 10 أجزاء في الليلة الواحدة، لازم 10 أجزاء. قلت الواحد مرة تقرب الليلة 3 أجزاء، 3 يعني مثل اللي يقول شوياته، 3 ميب شيء ميب شيء، لأنه عاش أنس اطمئن. انظر الآن لما نكسرت فيه وليمة زواج، أو مثلا عند أحد تحبه، أو حديث مع زوجة، أو حديث مع صديق، ولا غرو إذا كان فيما أباح الله، لكن انظر التمتع والأنس والطمأنينة. يجون لما يكون مثلا تأخر العشاء، قال: لا الحمد لله معنا ليل، الوقت إن شاء الله واسع، لأنك مطمئن ومنشرح. أنا هل مكان النساء وأنت مكان الرجال، مطمئن ولا وراك شيء، ما مرتاح. لكن انظر إذا جئت للمسجد 10 دقائق بين الأذان والإقامة، تأخر الإمام 2 دقيقة، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله سبحان الله، الله أكبر. يا أخي الناس عندهم حوائج وعندهم ذا، مفروض الإمام يا أخي. وثم تجد الإنسان ما يتحمل ولا 2 دقيقة. نعم هذا من حق أن الإنسان يكون إذا كان عنده حاجة ما واقتدي بأضعافهم، لكن لماذا هذا التململ أمام الطاعة؟ عند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تشتي وتلحم. عند مراد الله يفنى الإنسان ويموت، وعند مراد النفس تشتي وتلحم. شجاع قوي نشيط تعمل، عندك ذكاء عندك دهاء عندك عقل، وعند مراد الله عند القرآن عند السنة، الله يرحم الحال، والله ما احنا ما احنا الله المستعان، لا انا اقدر نعمل، وحن راحوا اللي يعملون وراحوا اللي وهكذا، ولا جت امور الدنيا وشهوات الدنيا وامتعاد الدنيا. الانسان قام على قدم وساق، قام على قدم وساق. ولهذا يقول بعضهم: وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلب القاسي مثل جلمدي، وحافظ على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي، ونادي إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي، ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي، ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب وادع تعطى وتسعدي، فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. كم عينك دمعت بأمور الدنيا، مصائب الدنيا، أسقام الدنيا، أحوال الدنيا، دين، مرض، كم دمعت عينك، لكن هي كم دمعت لله، كم دمعت لله عز وجل من خوف وجل، حب لله، حب لرسوله. في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا ففاضت عيناه. ولهذا أحبتي في الله يقول حافظ حكمي رحمه الله ممتدحا كلام الله عز وجل بقوله: وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حندس ظلمي، حكم برأينا واعمل بمحكم حلا وحضرا وما قد حد واقمي، واطلب معني بالنقل الصحيح ولا تاخذ برأيك واحذر بك منتقمي، وعن ملائك يا صاحب الزجر والأمر منه بلا تردد فالتزمي، هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم، هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم. نعم عباد الله، هو كلام الله عز وجل، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله أيضا في أبيات له، وذكر منها قوله رحمه الله ويقول: فيه الداء وفيه الشفاء من كل داء فثق به فوالله ما عنه ينوب كتابه، وفيه الشفاء من كل داء فثق به فوالله ما عنه ينوب كتابه. حين بعض الناس يصيبه مرض مثلا أو سقم ثم يروح المستشفيات ويروح يمين يسار يعالج بالداخل بالخارج، وهذا لا حرج عليه فيما أباح الله عز وجل، لا حرج عليه ولا ضير عليه، لكن لا شاف أنه قال والله هذا مرض مستعصي خلاص نبي نروح نجرب قراية دوروا لنا واحد يرقي. الآن لو أصابها الإنسان المرض التفت للقرآن تنقضي حاجة ربما ويشفيه الله عز وجل، لكن يقول آخر العلاج الكريم خلاص والله ما بنجرب القرآن. حنا الآن ترى على مرض كذا ما يسمع له إلا القرآن، جرب القرآن، ما جرب القرآن جرب القرآن. لا يا أخي، القرآن مو بيجرب، القرآن مو بيجرب، مو بكلام أساطير الأولين، مو بحكايات ولا روايات ولا كلام فلان وعلان، القرآن كلام الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن ما يجرب، القرآن ينبغي أن تثق به وأن تعتمد عليه وأن تتدبره، ففيه الشفاء وفيه العلاج. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ثم الذكر أحبتي في الله، يعني أذكر المساء والصباح، أذكر دخول الخلاء والخروج، أذكر دخول المنزل والخروج منه، أذكر مثلا عند الجماع، أذكر الأذكار كثيرة جدا وفي مواطنها معلومة وأوقاتها موقوتة محدودة معروفة. فالإنسان لو ذكر الله في كل موطن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتمسك به جامع. شرائع الإسلام، آداب الإسلام، أخلاق الإسلام كثيرة جدا، لكن أريد يا رسول الله باب جامع يجمع لي شتات الأمور، يجمع لي هذه الأمور كلها. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يقول السعدي رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إلى العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء الهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإياتك الوسواس يوما يشرد. وقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. ثم قال ولو لم يكن في الذكر غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. فلنعش عباد الله مع الذكر. وابن القيم له كتاب نفيس ربما اطلع عليه الكثير، لكن ينبغي الإنسان إمراره مرة تلو المرة الوابل الصيب. ذكر 100 فائدة أو أزيد على فضل الذكر، وكل فائدة يقول ابن القيم لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة لكفى بها فائدة. فاذكروني أذكركم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبق المفردون قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعلينا عباد الله أن نحرص أن نذكر الله عز وجل الأمر الأول في أذكاره المحدودة، مثل أدبار الصلوات فيها أذكار مشروعة. يعني لو استقطبنا مثلا معنى حسن المسلم وضعناه في جيوبنا بريال واحد ضعه في جيبه، ثم أو في فوق مثلا طبلون السيارة، ثم تذكر الله في مواطن ذلك، لكان لسانك رطبا بذكر الله. ثم إن زدت فهو خير لك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس وغابت، وسبحان الله وبحمده من قال 100 مرة غفرت ذنوبه كثر مثل زبد البحر، سبحان الله من قالها 100 مرة كتب له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 سيئة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعلينا عباد الله أن نحرص وأن نعيش مع الذكر، فإن الذكر هو الأنس والطمأنينة، وهو الذي يطرد الشيطان، كما جاء عند الإمام أحمد في مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل رجل مثل الذي يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا فدخل حصن حصين وأقفل عليه، هل يستطيع أحد العدو أن يدخل عليه؟ ما يستطيع. فكذلك الإنسان إذا كان في محيط ذكر الله هرب الشيطان. أتدرون أو أتعلمون أن الشيطان إذا أذن المؤذن أدبر وله ذراط، ثم إذا انتهى المؤذن من الأذان جاء للإنسان ويقول أذكر كذا أذكر كذا حتى يظل المرء لا يدري كم صلى. الوقفة التاسعة مع الشكر وشكرك نعم الله عز وجل علينا تترى ومننه تتوالى، لا تعد ولا تحصى، وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله وآتاكم من كل ما سألتموه. هذه النعم عباد الله لا سبيل لشكرها لبقائها واستمرارها وديمومتها إلا بشكرها، وإذا كفرت فرت. النعم إذا شكرت زادت ونمت واستقرت، وإذا كفرت فرت وامحت وذهبت. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النعم إذا شكرت قرت، فليجب علينا أن نشكر الله، وشكر الله يتمثل باللسان. وأما بنعمة ربك فحدث، الحمد لله على نعمة السمع، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الأمان، الحمد لله على نعمة الطمأنينة، الحمد لله على رغد العيش، الحمد لله على نعمة الزوجة، على الولد، إلى آخره. كذلك يتمثل الاعتراف بقرارة النفس أن النعم سواء نعمة الدين أو نعمة الأمن أو نعمة المال أو نعمة الزوجة أنها كلها من عند الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. أيضا يتمثل الشكر أن تصرف هذه النعم في مرضات الله عز وجل وفيما أباح الله جل وعلا. إذا صرفت هذه النعم في معصية الله فإنك تعتبر كفرت هذه النعم. والله جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول بعض السلف إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فغمض عينيك، غمض عينيك تعرف نعمة البصر، تذكر الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله ويلجؤون لغير الله تعرف نعمة الإيمان، تذكر نعمة الذين في حروب طاحنة وقلق وخوف وجوع تعرف نعمة الأمن والاستقرار، تعرف هذه النعمة العظيمة تأمن على مالك، على ولدك، على زوجك، على تجارتك، على أعمالك، تأمن على ذلك، تعرف هذه النعمة العظيمة. تذكر الذين لا يذهبون إلى المسجد وأنت تذهب إلى المسجد، وهكذا في سلسلة النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. فيجب علينا عباد الله أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم، ولهذا قال وعلى شكرك، وعلى شكرك، أن تسأل الله عز وجل أن يعينك على شكر الله عز وجل. وثم الجملة الوقفة العاشرة وهي الأخيرة، وتلك عشرة كاملة مع قوله وعلى حسن عبادتك، وعلى حسن عبادتك. أن تلاحظ أنه ما قال على كثرة عبادتك، قال وعلى حسن عبادتك، كما قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا. لماذا؟ لأنه ليست العبرة بكثرة العمل، العبرة بإتقان العمل، إكمال العمل، الإتيان بالعمل على الوجه الأكمل. أنت الآن ما أنت مثلا مطلوب بشخص مثلا يدهن لك الجدار بعدة براميل بوية، مثلا أنت بتبي شخص يدهن لك الجدار مثلا بمثلا برميل واحد، لكن مع الإتقان والإكمال. فليبلوكم أيكم أحسن عملا، الإحسان العبادة أن تأتي بها على الوجه الأكمل دون زيادة أو نقصان، دون زيادة أو نقصان، مع الإتقان والإكمال. ولهذا العبرة بكمية بكيفية العمل ولا كميته وإتقانه لا كثرته. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله لا يضيع أجر المحسنين، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيجب علينا أن نحسن العمل وأن نتقن العمل وأن نأتي به على الوجه الأكمل، نأتي به على إيش؟ على الوجه الأكمل كما هو مطلوب، سواء كان ذلك في باب المأمورات، أو كان ذلك في باب المنهيات، أو كان ذلك في باب الواجبات، أو كان ذلك في باب المستحبات، أو في باب المستحبات، كل ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال وعلى حسن عبادتك، فتأتي بها على الوجه الأكمل، وتأتي بها كما أمرك الله جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الوقفات في ميزان الحسنات، وأن يغفر للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأصدقاء وسائر القربات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، ونقف على هذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عوراتنا وأمر روعاتنا. اللهم من أرادنا وراد أمننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اجعلنا جميعا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم وحضوركم، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.